بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة اللقاءات السلفية الجزائرية وضمن دورة الإمام محمد بن جرير الطبري الثانية المقامة عبر الهاتف بمدينة سطيف بدولة الجزائر، حرصنا الله الحمد لله رب العالمين، هذه المادة. والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فنحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن وفقنا وسددنا لتنظيم هذه الدورة العلمية الثانية، والتي ستبث عبر إذاعة اللقاءات السلفية الجزائرية بمدينة سطيف حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، والموسومة بدورة الإمام العلامة محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى. كما أنه يسرنا كثيرا في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله، أمسية الخميس 28 من ذي الحجة لعام 440,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن نستفتح دورتنا هذه باستضافة كريمة عبر الهاتف للأستاذ المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله ورعاه، ليشنف أسماعنا ويمتع قلوبنا بكلمات طيبات من معين الوحيين، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا مسددا بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة، فقد رغب إلي إخوانكم المشاركة في هذه الدورة العلمية المقامة في بلاد الجزائر الحبيبة والشقيقة، والتي هي بعنوان دورة الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله وغفر الله لنا وله. وإن كان لي من شيء في هذه المداخلة المختصرة، فإنني أقول وبالله تعالى أستعين، إن خير ما تقضى فيه الأعمار وتمضي فيه الأوقات والاشتغال بالعلم النافع المثمر للعمل الصالح، فشغل الأوقات في تحصيل ما ينفع العبد في دينه ودنياه ليدرك الخير في الدارين، فهذا من أنفع ما يعود عليه بالرضا والفلاح بإذن الله تعالى إن أخلص لله جل وعلا. ومعلوم أيها الأحبة أن في أوقات الفتن والأزمات تشتد الحاجة إلى هذا العلم الشرعي، إذ فيه المخرج من هذه الفتن كلها، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعقلون. فالعلم جاءت النصوص الشرعية في الوحيين دالة على فضله وعظيم منزلته، وكثير من الناس في غفلة عن هذه الفضائل والمناقب، بل ذهبوا يبحثون عن النجاة في غير هذا المسلك، وخرجوا عن السبيل فضلوا وأضلوا. نسأل الله السلامة والعافية. يقول الله جل في علاه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هذه الآية العظيمة من سورة النساء يعدد الله جل وعلا آلاءه ونعمه وفضله على رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل من أجل هذه النعم أن آتاه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة. ويقول الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية المباركة من سورة آل عمران، قال فيها العلامة القرطبي رحمه الله في تفسيره: هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقارنهم الله باسمه واسم الملائكة كما قرن العلماء. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول عز في علاه: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. علق الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية على هذه الآية من سورة العنكبوت قائلا: أي ما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون منه. ثم ذكر رحمه الله أن ابن أبي حاتم ساق بسنده عن عمرو بن مرة أنه قال: ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني، لأنني سمعت الله تعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. انتهى المراد من كلامه رحمه الله. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قال الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم فيه فضيلة العلم والتفقه في الدين: الحث عليه، وسببه أنه قائد لما تقوى الله جل وعلا، وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مخاطبا لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وفي الصحيح عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وعند ابن ماجه في سننه وصححه العلامة المنذري رحمه الله في الترغيب، والألباني في صحيح الترغيب من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. قال الحافظ النووي في شرح مسلم: وحديث أبي قتادة أقول بمعنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق عند مسلم. قال النووي رحمه الله: قال العلماء معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته، وينقطع تجدد الثواب إلا في هذه الأشياء الثلاثة لكونه كان سببها، فإن الولد من كسبه، وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف، وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف، وفيه فضيلة الزواج برجاء ولد صالح، وفيه دليل لصحة أصل التوقيف وعظيم ثوابه، وفيه بيان فضيلة العلم. الحث على الاستكثار منه، الترغيب في توريثه بالتعليم والتصنيف والإيضاح، أنه ينبغي أن يختار من العلوم الأنفع فالأنفع، وفيه أن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت، وكذلك الصدقة، وهما مجمع عليهما. انتهى كلامه رحمه الله. وفي تراجم الأئمة ما يدل على هذا الذي نذكره، ويبين فضل ومنقبة العلم وأهله وحاجة الناس إليه وشغل الأوقات في تحصيله وإعمال الزمان في التحصل منه ومراجعته ومذاكرته والاستكثار منه. قال الإمام سهل بن عبد الله كما في جامع بيان العلم وفضله: ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئل عنه يوم القيامة، فإن وافق السنة سلم، وإلا فهو العطب. وقال الإمام الشعبي رحمه الله كما في مصنف ابن أبي شيبة وغيره: لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل علما. والمحصلون لهذا العلم المنتفعون به ليسوا على رتبة واحدة، فليس كل من أدرك علما أو كان من أهل العلم انتفع بعلمه، فلربما عاد هذا العلم عليه بالوبال، ولربما لم ينتفع بشيء منه بل صار حجة عليه. فقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف وأبو نعيم في الحلية وغيرهما بإسناد صحيح عن أبي مسلم الخولاني رحمه الله أنه قال: العلماء ثلاثة: رجل عاش بعلمه وعاش به الناس معه، ورجل عاش بعلمه ولم يعش به أحد غيره، ورجل عاش الناس بعلمه وأهلك نفسه. انتهى الكلام كلامه رحمه الله. ومراده رحمه الله وغفر له أن الأول علم فعمل بما علم وعلم غيره، وأما الثاني فعلم وعمل ولم يعلم، وأما الثالث نسأل الله السلامة والعافية فقد علم وعلم إلا أنه لم يعمل بما تعلم. نسأل الله السلامة والعافية من ذلك. فليحرص المرء كل الحرص مستعين بالله جل وعلا أولا وآخرا، وأن يصرف الوقت والجهد في تحصيل مراضي الله جل وعلا والبعد عن مساخطه، ومن ذلك تحصيل العلم وأخذه عن أهله وحملته الأمناء الصادقين الناصحين. وإياك أن تحدث في العلم شيئا على خلاف السنة، ومن المهم أيضا أن لا ينشغل الإنسان إلا بما يعود عليه في النفع كما قلت في الدارين، ولا يلتفت لتشغيل المشغبين وإرجاف المرجفين، فهؤلاء ليس عندهم إلا الثرثرة والقيل والقال والبعد عن الحق والنيل من حملته. نسأل الله السلامة والعافية. فلا نصروا إسلاما ولا كثروا بدعة، ضيعوا الأعمار والأوقات فيما لا يعود بالنفع. نسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء بارك الله فيك، الاشتغال بالعلم وتحصيل مراتبه والنظر في كتب العلماء تصرف المرأة عن مخالطة أمثال هؤلاء البطالين المشذبين وغيرهم. فهذا أبو القاسم الشاطبي رحمه الله كاد أن يحفظ البخاري عن الصحيح من كثرة تكراره له في أوقات متباعدة أو في أوقات متغايرة، وبخاصة كان يكثر من قراءته في رمضان. ومدارسة الكتاب والاشتغال بقراءة كتب العلم تصرف عن مثل هذا. الناظر في تراجم العلماء يجد شيئا عجيبا من اتيانهم على كتب العلم ومدارستها والتدبر فيها وتكرار الدرس عليها. يكثرون تدريس الكتاب مرة ومرتين، يستعين عليه فهما وإيضاحا ونحو ذلك. فهذا محمد السنجاري الشافعي أقرأ الحاوي نحو من 30 مرة. وهذا إسماعيل بن الفراء الحراني الحنبلي شرح المقنع 100 مرة. وهذا عبد الغافر الفارسي أقرأ صحيح مسلم أكثر من 60 مرة. وهكذا كان أهل العلم يشتغلون ويضبطون ويدارسون ويتدارسون ويتذاكرون. فالعلم كثير والعمر قصير، فيجب على الإنسان أن يحرص على وقته وعلى زمانه. نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في الأعمال والأعمار والأوقات، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خيرا شيخنا وبارك فيكم وفي علمكم. وفي الجميع حياكم الله. الله يحفظكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.